أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 152 في الفصل الرابع في أحكام الخلل. يقول السيد السيستاني: إذا تيقن بعد الفراغ، شوف تيقن يعني عند علم 100%، بعدما انتهى من الوضوء، بعدما فرغ من الوضوء، إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا من الوضوء، هو صار عنده علم بعدما فرغ من الوضوء بأنه بلي أنه ترك جزءا من الوضوء، ترك جزءا، ولكن لا يدري أن الجزء الذي تركه هل هو جزءا واجب مثل غسل الوجه أو غسل اليد اليمنى أو اليسرى، أو ترك ماذا، أو ترك جزءا مستحبا بل مثل مضمضة مثلا، ترك المضمضة، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه بل. وهذا هنا كذلك السيد الخوي يتفق مع السيد السيد السيستاني يتفق مع السيد الخوي في هذه المسألة، وطبعا لقاعدة الفراغ، لقاعدة شنو؟ لقاعدة الفراغ، واضح إن شاء الله. بل انتهت هذه المسألة. مسألة 153. يقول السيد السيستاني: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء، إذا علم بعد الفراغ من الوضوء، إذا علم بعد الفراغ من الوضوء عرف إنه مسح على الحائل، على المانع، على الجراب مثلا افرض بلي، أو المهم مسح على الحائل، على المانع، على شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة، بلي علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو مسح في موضع الغسل، يعني وظيفته هو شنو؟ الغسل، ولكن مسح هو في موضع الغسل، وظيفته الغسل ولكن مسح، توضأ وضوء الجبيرة، أو غسل في موضع المسح مثلا، غسل رجليه في الوقت الذي يجب عليه ماذا؟ أن يمسح رجليه في الحقيقة، ولكن شكه بعد الفراغ، ولكن شكه في أنه، ولكن شكه في أنه هل كان مسوغ؟ هل كان مسوغ؟ يعني هل كانت وظيفته المسح على الحائل أو غسل الرجلين أو بلي، هل كان مسوغ، هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو تقية، هل كان مسوغ لذلك عندما مسح على يده بدل أن يغسلها، هل كانت هناك جبيرة أو كانت هناك تقية بل، أو لا يوجد مسوغ، بل كان على غير الوجه الشرعي، يعني عندما جاء بهذه الأشياء كان على غير الوجه الشرعي بل. فالأظهر عند السيد السيستاني، فالأظهر عدم وجوب الإعادة لقاعدة الفراغ، فالأظهر عدم وجوب الإعادة بل، فالأظهر عدم وجوب الإعادة عند السيد السيستاني. أما السيد الخوي رضوان الله عليه يقول فالأظهر وجوب الإعادة، واضح إن شاء الله. عند السيد الخوي يقول الأظهر بل وجوب إعادة الوضوء باعتبار أنه يرى بأن هذه القاعدة لا تجري في هكذا مورد، بل لا تجري في هذا المورد، قاعدة الفراغ لا تجري عند السيد في هذا المورد، واضح إن شاء الله. بلي. مسألة 154 يقول السيد السيستاني في مسألة 154: إذا تيقن صار عنده يقين أنه دخل في الوضوء، إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، غسل الوجه مثلا وغسل اليدين، ولكن شك في أنه أتمه، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، أو لم يتمه على الوجه الصحيح، تأملت بالعبارة، هذا المكلف تيقن أنه دخل في الوضوء، الآن جاي يتوضأ، يدري 100% بأنه توضأ وأتى ببعض أفعال الوضوء، غسل وجهه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، ولكن شك في أنه أتم وضوءه، في أنه أتم وضوءه، هذا الضمير يرجع إلى الوضوء، في أنه أتم وضوءه على الوجه الصحيح، يعني أتم وضوءه على الوجه الصحيح، غسل وجهه، غسل اليد اليمنى اليسرى، مسح رأسه، مسح قدميه، أو لا، واضح إن شاء الله، أو لا، بل عدل عنه، بل عدل عن الوضوء اختيارا، الترقي من السيد، أو اضطرارا، أو عدل عن الوضوء اختيارا، باختياره هو عدل عن الوضوء، أو اضطر للعدول عن الوضوء. هنا السيد السيستاني طبعا لا يوافق السيد الخوئي في هذه المسألة، بل السيد الخوئي يقول مثل هيك شخص يقول فالظاهر عدم صحة وضوئه، بلي مولانا يقول كذلك، لأن قاعدة الفراغ تختص بمورد إحراز الفراغ، بلي، وفي المقام الفراغ غير محرز، أما السيد السيستاني لا، يقول فالأظهر صحة وضوء مثل هذا الشخص، لماذا؟ لقاعدة الفراغ، لأنه فرغ من الوضوء، وهذا الشك ماذا؟ جاء بعد الفراغ من الوضوء. ولكن السيد السيستاني عنده شرطان لجريان قاعدة الفراغ، الشرط الأول يقول ما مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء، مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء، يعني يصدق عليه أنه توضأ، حتى لو كان وضوء شنو جامع بين الوضوء الصحيح والفاسد، يعني شخص عندما يشوفه يقول هذه توضأ، حتى لو كان شنو وضوءه، كان وضوءه مثلا فيه تقديم ليس فيه ترتيب، مثلا غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، واضح إن شاء الله، شو تأملوا، مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء، يعني يصدق عليه أنه توضأ، قد جاء بالوضوء، وإن كان هذا الوضوء جامع بين الصحيح والفاسد، واضح إن شاء الله، بل مولانا العزيز، هذه أولا، وثانيا، وكون الشك بعد تحقق الفراغ، وكون الشك بعد تحقق الفراغ، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي، هذا الشرط الثاني، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي، حتى تجري قاعدة شنو، تجري قاعدة الفراغ. خب سيدنا ما هو الفراغ العرفي؟ يقول بالدخول في عمل آخر، في الدخول في عمل آخر كالصلاة مثلا، عندما جاء إلى المسجد وصلى، عندما ذهب إلى غرفته وصلى، هذا أولا. وثانيا أو بعد فوات الموالات، يعني بعد فرد ربع ساعة، فرد نص ساعة، بعد ما يكون موالات جفة الأعضاء بلي، فهنا السيد يذهب إلى صحة وضوئه. انتهت هذه المسألة. مسألة 155. يقول السيد: إذا شك بعد الوضوء، إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب، في وجود الحاجب، إذا شك بعد الوضوء، بعد ما خلص من الوضوء شك في وجود الحاجب، واضح إن شاء الله، شك أنه لعله كان هناك حاجب عندما توضأت، أو شك في حاجبيته كالخاتم، كان هو لابس خاتم وشك أنه بلي مولانا بلي، أو شك في حاجبيته أن الخاتم حاجب أو ليس بحاجب بلي، أو شك في حاجبيته كالخاتم بلي، أو علم بوجود الحاجب، أو علم بوجود الحاجب، يعني بعد ما فرغ علم بوجود الحاجب، ولكن شك بعد الوضوء، ولكن شك بعد الوضوء في أنه أزال الحاجب، أزال الحاجب، أو أنه وصل الماء تحت الحاجب مثل الخاتم مثلا، بنى على الصحة، بنى على الصحة، واضح إن شاء الله هذه المسألة. نعيد هذه المسألة: شك بعد الوضوء، هذه أولا في وجود الحاجب، بنى على الصحة، شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أنه عندما كنت أنا توضيت هل كان هناك حاجب أو لم يكن هناك حاجب، هذه أولا. أو شك في حاجبيته، أو شك أنه الخاتم كان حاجبا للوضوء أو لم يكن حاجبا للوضوء، هاي ثانيا. أو علم بوجود الحاجب بعدما توضأ، علم شاف أكو حاجب، شاف فرد أكو مثلا صبغ في إيده، أو علم بوجود الحاجب، كان أكو عنده بلي مولانا العزيز، كان عنده فرد حاجب، أو علم بوجود الحاجب ولكن شك بعد الوضوء في أنه أزاله، في أنه أزاله، أو أنه وصل الماء تحته. شو تأملتوا بلي مولانا العزيز، يقول بنى على الصحة، يقول بنى ماذا؟ على الصحة بلي مولانا. يقول: وكذا إذا علم بوجود الحاجب، صبغ مثلا أو قلم جاف مثلا شافه، ولكن شك في أن الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعد حدوث الحاجب، هذا الوضوء مالته قبل حدوث الحاجب أو بعد حدوث الحاجب، يعني هذا الحاجب الذي في يدي أنا، هذا صار قبل الوضوء أو هذا الحاجب صار شنو بعد الوضوء؟ بلي مولانا، يقول بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. بلي. مسألة 156. إذا كانت أعضاء وضوئه، أعضاء وضوء، إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، مثلا افرض اليد اليمنى أو اليد اليسرى كانت نجسة، بل إذا كانت أعضاء وضوئه مثلا الوجه واليدين والرأس والقدمين نجسة، أو بعضها مثلا اليد اليمنى واليد اليسرى نجسا، فتوضأ وشك بعد الوضوء. شوف شك بعد من؟ بعد الوضوء. وشك بعد الوضوء مو في أثناء الوضوء. إذا كان في أثناء الوضوء يجب عليه ماذا؟ إعادة، يجب عليه بلي. وشك بعد الوضوء في أنه طهرها ثم توضأ، وشك بعد الوضوء في أنه طهرها هذه الأعضاء، لأنه واحدة من الشراط التي تقدمت قلنا لابد من تطهير أعضاء الوضوء قبل الوضوء، في أنه طهرها ثم توضأ أم لا لم يطهرها، بل بنى على بقاء النجاسة. تم السيد هنا بنى على بقاء النجاسة، بل بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره. يعني هو كان قد توضأ بالماء القليل، لم يتوضأ مثلا من الحنفية أو بالماء الكثير مثلا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره. بل مولانا العزيز فيجب غسله، يجب غسل الأعضاء أو بل فيجب غسل الأعضاء لما يأتي من الأعمال من الصلوات مثلا، فيجب غسل الأعضاء. شوف تأملوا. وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وأما الوضوء فمحكوم بماذا؟ فمحكوم بالصحة. وطبعا عندنا في الأحكام الشرعية يوجد هناك تفكيك في الأحكام الشرعية مثلا، بل مولانا العزيز يوجد تفكيك في الأحكام الشرعية، لا مانع بل أما نجاسة العضو فالاستصحاب النجاسة في الحقيقة والواقع، أما نجاسة العضو فالاستصحاب النجاسة نستصحب النجاسة، وأما صحة الوضوء فلقاعدة الفراغ. بل وأما الوضوء فمحكوم بالنجاسة لقاعدة الفراغ، وأما غسل الأعضاء فلاستصحاب النجاسة. واضح إن شاء الله. بل وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، وكذلك يعني عفوا لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، يعني هم يحكم بشنو؟ بصحة الوضوء مثلا، ثم شك بعد الوضوء في أنه طهر الماء، يعني صب عليه ماء، لأنه الماء إذا كان نجسا ممكن مثلا صب عليه الماء يطهر، في أنه طهر الماء قبل الوضوء أم لم يطهر الماء قبل الوضوء، فإنه يحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ وبقاء الماء نجسا، بل وبقاء الماء نجسا، بل فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه، يبقى الوضوء مالته صحيح، ولكن شنو؟ بل يحكم بصحة وضوءه ويبقى الماء نجسا، فاستصحاب نجاسة الماء تجري قاعدة الفراغ هنا بصحة الوضوء. خب هنا ماذا يعمل؟ فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه، يغسل ثوبه إذا لاقى هذا الماء، ويغسل بدن وجهه ويديه ورأسه وقدمه إذا لاقى هذا الماء. واضح إن شاء الله. بلي. ندخل في الفصل الخامس، في الفصل بلي، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، يقول يحصل الحدث بأمور، يحصل الحدث بأمور. الأمر الأول، الأمر الأول والثاني، خروج البول، خروج البول بلي، خروج البول والثاني الغائط، خروج البول والغائط. واضح إن شاء الله. بلي. الأول والثاني خروج البول والغائط، سواء كان خروجهما من الموضع الأصلي، من الموضع الأصلي بلي بلي، وهذا طبعا لا إشكال فيه بين جميع العلماء، لا إشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي الطبيعي ناقضان للوضوء. بلي. وتقتضي هذه الآية الشريفة من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، بتقريب أن المجيء من الغائط كناية عن التخلي. بلي. وكذلك النصوص المتواترة من الأصحاب التي وردت من أهل البيت عليهم السلام، منها قوله عليه السلام ليس تنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. بلي. بلي مولانا العزيز. بلي. من الموضع المعتاد أم بالعارض، أم ماذا؟ بلي. بلي مولانا العزيز، خروج البول والغائط سواء كان خروجها من الموضع الأصلي للنوع بلي أو لفرد شاذ الخلق من هذه الجهة أم من غيره، طبعا للنوع يعني النوع البشري، أو لفرد شاذ الخلق بلي، ولكن مع ذلك يخرج منه ماذا؟ يخرج منه البول والغائط من هذه من الموضع الأصلي بلي، أو لفرد شاذ الخلقة بلي، أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة بلي، أم من غيره، أم من غيره يعني بالعارض بلي. ولذا مع انسداد الموضع الأصلي، لذا في هذه المسألة طبعا اختلفت كلمات الأعلام، فمنهم من ذهب كصاحب الكفاية كصاحب الحدائق والسبزواري رضوان الله عليهم إلى عدم الانتقاض ولو مع انسداد المخرج الطبيعي وحصول الاحتياط بقضاء الحاجة من غير المخرج الطبيعي. بلي. ومنهم من ذهب بلي مولانا العزيز، ومنهم من ذهب إلى الانتقاض على الأطلاق ولو بالخروج بالوسائل الجديدة على ما هو المتعارف في العصور المتأخرة. بلي. ومنهم من فصل بين انسداد المخرج الطبيعي وانتفاج مخرج غيره وانفتاح مخرج غيره وبين كون المخرج على حاله فيحصل الانتقاض في الصورة الأولى وعدمه في الثانية، ومنهم من فصل بين أن يخرج من دون المعدة وبين ما يخرج من فوقها فيحصل انتقاض بالأول دون الثاني. بلي مولانا العزيز. بلي. ولكن السيد عنده ماذا؟ بلي مولانا، أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، مع انسداد الموضع الأصلي. وأما مع عدم انسداده السيد السيستاني، وأما مع عدم انسداده ولكن طلع الريح أو الغائط أو البول مع عدم انسداد الموضع الأصلي، مع عدم انسداد الموضع الأصلي ولكن خرج البول أو الغائط، ولكن الموضع الأصلي موجود، ولكن لعارض لإضطرار عند السيد السيستاني يقول فلا يكون ناقضا، فلا يكون ناقضا بل إلا إذا كان معتادا له، صار معتاد إليه، بل أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بآلتين، أو كان الخروج بدفع طبيعي، أو كان الخروج، أو كان الخروج بل بدفع طبيعي لا بآلتين بل. فإذا ومع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا استثناء، إذا كان معتادا له يكون شنو ناقض، هذا أولا. أو كان الخروج بدفع طبيعي بل لا بآلة، إذا كان بآلة شنو ما يكون ناقض، إذا كان بدفع طبيعي يكون ناقض. يقول وإن كان الأحوط بل وإن كان الأحوط، إن كان الأحوط طبعا هنا الاستحباب لأنه سبقته فتوى، يقول وإن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا، الانتقاض به مطلقا بل بل مولانا العزيز، وإن كان الأحوط الانتقاض بهذا بالخروج بخروج البول والغائط، وإن كان الأحوط الانتقاض بخروج البول والغائط مطلقا، حتى يعني في هذه الحالات، حتى في هذه الحالات التي قلنا أنه شنو ما تنقض الوضوء. نعم. خب، والبلل المشتبه، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بل، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهران بل، والبلل الخارج، والبلل الخارج قبل الاستبراء يعني فر الشخص بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه خرج منه بلل، ماذا يحكم عليه؟ بأنه بول بحسب الظاهر مو بحسب الواقع، لأنه لعله بحسب الواقع شنو بلي، لعله بحسب الواقع وليس ببول بلي. والبلل المشتبه الخارج بلي. نعم نعم مولانا العزيز، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا، يعني هذا الشخص هذا المكلف خرج من التواليت ولم يستبرئ ثم صار عنده بلل، فما يعرف هذا البلل شنو، بلل مشتبه بل، فنقول له انه هذا البلل بحكم البول بل ظاهرا، فعليك ان تطهر مرة أخرى وتطهر ما لاقى هذا البلل من ملابسك بل مولانا العزيز. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا. وبهذه المسألة ننتهي من درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.